بكرٍ بل أعظم بحديثٍ يروى عنهن، لا نجمٌ لا قمرٌ لا شيء يدنو منهن، لا قلب يشبههن إن نطق الطهر فهن في بيت الوحي بأنوار للأمة كن الأم. أكرم بل أعظم بحديث يروى عنهن، لا نجم لا قمر لا شيء يدنو منهن، لا قلب يشبههن إن نطق الطهر فهن بأنوار للأمة كن الأم. يا من خيركن الله بين جمال وزهو الدنيا، أم في بيت فيه رضاه فاخترتن الجنة محيا. يا من خيركن الله بين جمال وزهو الدنيا، أم في بيت فيه رضاه فاخترتن الجنة محيا. فخديجة أم الأبرار كنت الوطن وكنت الأمن، عائشة بنت الأطهار حبك عهد الحب وسنة، في صدق الحب لها شهدا خير حبيب فهي صفية. آيات نزلت لك تهدى زينب صنت العهد تقيا. قلب يشبههن إن نطق الطهر فهن في بيت الوحي بأنوار للأمة كن الأم. سيدة ملأت من أنس بيت الهادي هادي سودا، ميمونة يا أزكى نفس تقواها صلة ومودة، أم سلمة الحكمة منك نور يهدي من يلقاه، أم حبيبة طبت وفيك نسب ما أكرم ما القاه. وجويرية البركة أنت في قومك فهم الأصهار، حفصة كنذا قمت وصمت فإذا بسماء أسرار، زينب بنت خزيمة يروى عن جودك وعطاء يديك لمساكين كنت المأوى، يا من صلى الهادي عليك. ضاعف أجرا وتلا ذكرا فيكن فمن أكرم هديا، تبقين الحب سقى عمرا شمسا عافية للدنيا. ضاعف أجرا وتلا ذكرا فيكن فمن أكرم هديا، تبقين الحب سقى عمرا شمسا عافية للدنيا. نطق الطهر فهن في بيت الوحي بأنوار للأمة كن الأم.